خاضوا بحار الحب دعوى فما ابتلوا. مرضوا بالأماني، ناس بتحلم بس، وابتلوا بحظوظهم. هو في الحقيقة مش بيحب ربنا ولا حاجة، ده هو حظ ايه؟ حظ نفسه. وخاضوا بحار الحب دعوى، يقول لك ده أنا، وخضت بحار خضت بحارا بحرا وقف الأنبياء بساحله. ولكن لأنه هو ما خدش حقيقة، عشان كده ايه؟ ما تبلش حتى، ده ما مشيش على في البحر أصلا، وبيدعي فقط إنه محب وهو ما شافش من الحب قطرة. فهم في السرى لم يبرحوا من مكانهم، وما ظعنوا في السير عنه وقد كلوا. في السرى والسرى في التراب، وهم تعبوا، تعبوا من الدعاوى. يقول لك ده شفت اللي انا عملته، ده انا تعبت جدا، وهو قاعد زي ما هو. ما برحوا، ما ظعنوا في السير، لم ينطلقوا في السير، لانهم ضاعوا عندما تركوا العباده. يقول: وقد صرح أهل الاستقامة وأئمة الطريق بكفر هؤلاء، كفر الذين قالوا أن العبادة بعد وصول العبد إلى درجة معينة اللي بيسموها اليقين، واليقين عندهم شهود قدر الله عز وجل، يزعمون ذلك أنه يسقط عنه العبادة ويسقط عنه التكليف. اليقين في تفسير الآية: واعبد ربك حتى أتيك اليقين، يعني الموت. يقول بعض المنكرات تقربا، وكذلك زي اللي هو بيزني تقربا ويفعل الفاحشة ولاية، ونسأل الله العافية. يعني أثناء بعد الزنا مباشرة كرامات السير على الماء حاصلة، والعياذ بالله. أن هذه المحرمات عندهم من الكرامات. الشعراني في كتاب طبقات الأولياء يأتي بالكفر بأنواع من هذا الكفر، يعني عن الأولياء المزعومين إن من كرامتهم فعل الفواحش، والعياذ بالله. أنه أن أحدهم وقف على المنبر وقال: أشهد أن لا إله لكم إلا إبليس صلى الله عليه وسلم. فقال الناس: كفر كفر. فسل السيف ونزل ووقف في أصل المنبر، ففر الناس كلهم من المسجد، وفعل ذلك رضي الله عنه في 30 جمعة في نفس اليوم. يعني في 30 بلد عمل الحكاية دي، كل الناس قاعدة تحكي تحكي تحكي: ده الشيخ عمل كذا في الجمعة دي، يقول الله ده عمل عندنا احنا، ده كان عندنا احنا، لا ده كان في البلد التانية، ده كان في طنطا، لا ده كان في منها، ده كان في اسكندرية، في نفس اليوم كل ده. ها؟ كفر بواح طبعا. ها؟ وانا قنفض اي حتى افظع. والمهم ان هو بيجعل ذلك ايه؟ رضي الله عنه، وهو واحد بيقول: اشهد ان لا اله لكم الا ابليس صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله من الكفر. المهم احنا اقول لك الحاجات دي مكذوبه. طب احنا بنتكلم على اللي حطوا الموجوده في الكتب، فهو الكلام ده موجود في الكتب، نعمل ايه؟ مش انتوا اللي قلتم ان دول، ان الكتاب ده كتاب يعبر عن طبقات اولياء الله كما زعمتم كذبوا عليه؟ طب ما تطلعوها، عايزين كل الحاجات دي ما تنفع، ما تترمى، والعياذ بالله. لكن ده فكر موجود، فكر موجود، وده بتاع وحدة الوجود، وده بتاع وحدة الأديان والملل، هو ده نفسه، هو هو. ولذلك ما عندهمش العبادات، ده عندهم أوراد بتاعة الطريقة. تلاقيهم الرقاصين الدوارة بتوع اسمه ايه ده، هو الايه؟ المولويه. المولويه دول ده عاملين له احتفالات في قونيه اللي هي بلده، اسمها ايه؟ جلال الدين الرومي. جلال الدين الرومي اللي اليونسكو مهتميه بيه قوي، قلت لكم من 3 سنين ولا من 5 سنين عاملين عام كامل لاحياء ثقافه جلال الدين الرومي. والعياذ بالله. الغرب مهتم جدا بتوع وحده الوجود، هم دول هذه النوعيه. ان المعاصي والطاعات كلها زي بعضها، كل يعبد الله على طريقته، نعوذ بالله. هؤلاء الذين صرح اهل الاستقامه وائمه الطريق بكفر هؤلاء فاخرجوهم من الاسلام، وقالوا: لو وصل العبد، حكيت لكم عن واحد كان بيقول الصلاه وسيله لغايه، يسيب الصلاه ويفطر في رمضان ويقول الصلاه وسيله لغايه، وانا وصلت خلاص، هو مش اسلام ده منافي للاسلام فعلا كفر. قال لو وصل العبد من القرب الى اعلى مقام يناله العبد لما سقط عنه من التكليف مثقال ذره اي ما دام قادرا عليه. وهؤلاء يظنون انهم يستغنون بهذه الحقيقه عن ظاهر الشريعه، واجمعت هذه الطائفه على ان هذا كفر والحاد، وصرحوا بان كل حقيقه لا تتبعها شريعه فهي كفر. جزاهم الله خيرا. يقول الطائفه ويقصد اهل الاستقامه، الشيخ ما فيش فايده، يقول حبذا لو صح هذا الاجماع، بل لو صح عن عشرهم وهم قد جعلوا الحقيقة والشريعة شيئا آخر، جعلوا كل منهما شيئا آخر. هو ابن القيم بيقول صرح أهل الاستقامة، يعني أهل الاستقامة مجمعون على ذلك فعلا. وفي حد من أهل الاستقامة يعني يقول ذلك؟ قال سري السقطي: من ادعى باطن حقيقة ينقضها ظاهر حكم فهو غالط. واحد بيدعي تقوى وصلاح ويناقضها فسق وفجور ظاهر غالط. يقول: وقال سيد الطائفة الجنيد بن محمد: علمنا هذا متشبك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال إبراهيم بن محمد النصر أبادي: أصل هذا المذهب هو التصوف، يعني ملازمة الكتاب والسنة وترك الأهواء والبدع والتمسك بالأئمة والاقتداء بالسلف وترك ما أحدثه الآخرون والمقام على ما سلك الأولون. طالما أن هذه كلمات مضيئة بهذا المعنى لابد أن نستغلها في دعوة من أحب الطائفة وجهل حقيقة ما عليه أئمة الطائفة. وسئل إسماعيل بن نجيد: ما الذي لابد للعبد منه؟ فقال: ملازمة العبودية على السنة ودوام المراقبة. وسئل: ما التصوف؟ فقال: الصبر تحت الأمر والنهي، تفضل ملازم للإيه؟ الأمر والنهي. وقال أحمد بن أبي الحواري: من عمل بلا اتباع سنة فباطل عمله. وقال الشبلي يوما، مع أن الشبلي ده ما نقول عنه فظائع: ومد يده إلى ثوبه لولا أنه عارية لمزقته. فقيل له: رؤيتك في تلك الغلبة ثيابك وأنها عارية؟ فقال: نعم، أرباب الحقائق محفوظ عليهم في كل الأوقات الشريعة. كلمات فظيعة أصلا. وقال أبو اليزيد البسطامي أيضا: لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرتفع في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود والشريعة. الشيخ حامد يقول: فكيف كان هو وشيوخ الطائفة عند الحدود الشرعية حين يهتف سبحاني سبحاني ما أعظم شأن؟ عنده حق في دي، لا يمكن، لأنها منقولة عنه هم بينقلوها. فاكر أنا الرجل بتاع مسجد المواساة ده ياسين رشدي كان بيقول لما سيدنا أبو اليزيد البسطامي يقول سبحاني سبحاني ما أعظم شاني، قصده إن الإنسان يتخلق بأخلاق الله، يعني هو عنده إن الكلمة دي إيه صح، وإنها إن سيدهم أبو اليزيد المصطفى قال سبحاني سبحاني ما أعظم شاني. نعوذ بالله من الضلال. عشان كده يقول: وهكذا من تأمل كلامهم وأحوالهم كمن تأمل كلام الرافضة وأحوالهم وكلام كل المبتدعين من عباد القبور وغيرهم عرف حقيقة ما يقصدون إليه بدعواهم اتباع الكتاب والسنة، فإن موسكوا ونوقشوا صاحوا هاربين، نحن في حال جذب واصطلام وشطح، والله عليم بذات الصدور. الحساب على الله. يقول: وقال عبد الله الخياط: الناس قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مع ما يقع في قلوبهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فردهم من القلب إلى الدين والشريعة. ولما حضرت أبا عثمان الحيري الوفاة مزق ابنه أبو بكر قميصه، ففتح أبو عثمان عينيه وقال: يا بني، خلاف السنة في الظاهر من رياء باطن في القلب. يعني انت ما عملتش كده الا ان انت عندك ايه؟ رياء. لو كنت عندك اخلاص ما كنتش خالفت السنه وعملت هذا. ومن كلام ابن عثمان هذا

أو واحد بيقول لك ده يستحق ضرب العنق لأن الانتخابات بيعة ومن لم يبايع صاحب المشروع الإسلامي يبقى ينبغي ضرب عنقه. هندخل في يعني تخريف في توصيف الواقع، ما هو النصوص معروفة، لكن هذا توصيف الواقع أن فلانا قد تمت بيعته ومن لم يبايعه يضرب عنقه. أنا بسمع حاجات عجب لا أعرفها ولا أفهمها كيف تصدر من البعض. وبعضهم يقول لك فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. والله هذا من قال من قال لأخيه يا مسلم، من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا حار عليه. وكذلك من تلعن بلعنة الله إن لم تجد لها مساغا وإلا عدت على من لعن. ففي أمور فيها اجتهاد أيهم أصلح للأمة أيهم أنسب، وليس إن كل من يعلن إعلانا يعني ربما يكون الحرص على المشروع الإسلامي هو الذي يجعلنا لا نختار عاجزا أو متهورا أو إنسانا لا يحسن تقدير الأمور. فالقضية ليست كذلك، ليس بهذه الطريقة، ليس بهذا الأسلوب. فإن يكون واحد يقصد به الغلو إلى أن يقول أن من لم لعن الله من لم يؤيد فلانا أو أن يعني من لم يؤيده فتضرب عنقه. ما لو فر من الجهاد طالب العلم الذي سافر إلى بلد أخرى لطلب العلم هل عليه فرض الجهاد؟ طلب العلم في هذه البلاد فريضة أيضا، البلاد التي نزلها الاحتلال واحتلها العدو لا شك أنهم بدون العلم يخطئون أضعاف مضاعفة، يفشل الجهاد. لابد أن يولد فيهم من يطلب العلم، فليس هذا فرارا بل هذا تقسيم لأنواع العمل. هم أيضا كذلك لو أن ذهب ذاهب منهم إلى بلاد الأخرى ليجمع لهم المال ليتمكنوا من الجهاد نقول هذا قد فر من الجهاد. كل هذه واجبات شرعية، كذلك إعداد الكفاءات المختلفة التي يمكن أن تقود البلاد بعد ذلك في يوم من الأيام. المعاناة شديدة في قلة الكفاءات، فكون إنسان يترك بلدا فيه قتال وغيره يقاتل غيره يجاهد وغيره الجهاد طبيعته في المراحل هذه عمليات خفيفة في حرب العصابات ونحو ذلك يقوم بها عدد محدود، لو كل الناس يفرغون في ذلك شيء عجيب لا يوجد إلا عند أهل القاعدة، تفكير غير محتمل لا يفكر فيه إلا من يفكر بطريقة التفكير هذه التنظيمات التي تريد أن تجمع الشباب من أي مكان. وكأن الأمر لابد أن يكون كل الناس يذهب إلى كل الأماكن التي هم فيها فقط ويتبع تنظيمهم، وإلا كان مفرطا في فرض العين. الإنسان يتعجب فروض الأعيان متعددة، غفر الله لنا وله. ها؟ دي حضرتك ساعة نزول الانجليز والفرنسيين، وده صحيح ان العدو نزل دلوقتي هنعمل ايه؟ يعني تخيلوا كده لو الامريكان جم ولا اليهود جم هنقعد ندي الدرس هنعمل ايه ساعتها؟ جايين على البتاع ده يستنوا يجي يستنونا يموتونا ولا نروح ندفع ندور على حاجه ندفع بيها نشوف اي حاجه نعملها اذا امكن لو نزلوا، اذا عجزنا خلاص قعدنا في الدفاع. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.